إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. تعليل للعذاب أيضا بيان للعناد، بيان للعناد إنه كان لآياتنا عنيدا، بيان لهذا العناد. أيضا تعليل للعذاب الذي أعد له، إنه فكر في القرآن ماذا يقول فيه، وقدر وهيأ في نفسه ما يقول من كلام. قدرت الشيء أقدره، هيأته وأعددته. إنه فكر وقدر، فكر في القرآن ماذا يقول فيه وكيف يطعن فيه، ثم قدر أي هيأ الكلام في نفسه ماذا يقول. إنه فكر وقدر فقتل أي فلعن، قهر وغلب وهي دعاء، فقتل كيف قدر. والسؤال للإنكار والسؤال للتوبيخ والسؤال للتعجيل، كيف قدر؟ سمعت الكلام وقلت فيه ما قلت ثم تدعي بعد ذلك أنه سحر، كيف تقول ذلك؟ والسحر خداع، والسحر خديعة، والسحر إظهار الباطل في صورة الحق. فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، تكرير أي لعن لعنا بعد لعن، وقهر قهرا بعد قهر، وغلب غلبا بعد غلب، ثم قتل كيف قدر حيثما قدر، حيثما وكيفما قدر، أينما قدر وأينما هيأ وأينما تكلم وأينما أعد وهيأ الكلام، فهو مغلوب لا محالة، مقهور لا شك، مقتول، والقاتل له هو الله. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. ثم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو نظر في القرآن، ثم نظر، ثم عبس وبسر، عبس يعبس عبسا وعبوسا، ضيق ما بين حاجبين، قطب جبينة، ذاك هو العبوس. وأصل العبس والعبس ما يعلق بأذيال البقر والإبل من البعر والبول، فتجف وتصبح جافة ويصبح فيها الانقباض واليبس. كلما تعلق بذيل البقر وذيل الإبل من البعر، القذارات والنجاسات والبول، تيبس. فعبر باليبس للصلابة عن كل من يقطب يقطب جبينة، عبث قطب جبينة ويبس الجلد هنا. ثم عبس وبسر، البس بسر يبصر بسرا وبصورا، تلح وجهه وتغير واسود وتلون. عبس قطب جبينه، وبسر وتغير لونه واسود وجهه. فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. ثم نظر يتامل ماذا يقول وماذا يفعل. ثم عبس قطب جبينه ثم بقى بسر. بسر تاكيد العبوس، وقيل البصور قبل المحاورة والعبوس بعد المحاورة، وقيل البصور بمعنى أتيان الشيء قبل أوانه، ومنه الطفل، الطفل إذا ولد قبل أوانه يقال المبتسر. بسر الشيء أي طلبه قبل أوانه، فكأنه عبس قبل أوان العبوس. أوان العبوس يوم القيامة، وجوه يومئذ باسرة. ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أكبر عن الحق وابتعد عنه، ثم أكبر واستكبر، تولاه الكبر والخيلاء، ثم أكبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر يروى، يرويه الرجل عن غيره، أثر الحديث، أثرت الحديث ترويه عن غيرك، ومنه الحديث المأثور، الحديث المأثور يرويه الخلف عن السلف. فكل مأثور من الحديث معنى ذلك أنه يؤثر الحديث أي يرويه فلان عن فلان. إن هذا إلا سحر يؤثر. حين فكر وقدر ونظر وعبس وبصر بعد ذلك كله، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، وجاء بالفاء ليشارك بأن الكلمة جاءته تخاطر هو سحر، وبمجرد ما جاءت الكلمة تخاطر نطق بها دون تلبس دون تفكر دون تأمل، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، وجاء بكلمة الفاء حرف ثقل ليبين انه قالها بلا تفسير. نظر وعبس وبطش ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر. ان هذا بغير واو العطف لتأكيد الكلام انه سحر. ان هذا الا قول البشر. ان هذا الا قول البشر. ذاك ما انتهى اليه الوليد. لذا حكى ربنا تبارك وتعالى عنه ذلك ثم قال سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 نار. فقد يتكلم المرء بالكلمة من رضوان الله يرفع بها إلى أعلى عليين. فقد يتكلم المرء بالكلمة من سخط الله يهوي بها إلى أسفل سافلين. وقد تكلم صنديد من صناديد قريش بكلمة. ذاك هو الوليد بن المغيرة. سمع القرآن ووجد له حلاوة ووجد عليه طلاوة. أوشك أن يصدق ثم أخذته العزة بالإثم فاستكبر وفكر وقدر ونظر وعبس وبصر ثم أكبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. فرد الله تبارك وتعالى عليه متوعدا ومهددا سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. سقر جهنم. سقر طبقة من طباق جهنم. وأصل الكلم من سقرته الشمس أحرقته وسودت جلده ولفعت. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. سؤال للتهويل سؤال للتصديع. وكل ما جاء في القرآن وما أدراك فقد أدراه الله تبارك وتعالى. وكل ما جاء في القرآن وما يدريك فما أدراه الله تبارك وتعالى. سقر وما أدراك ما سقر ثم بينها وتكلم عنها فقال لا تبقي ولا تذر لا تبقي لهم لحما ولا تدع لهم عظما لا تبقي منهم أحدا حيا ولا تترك أحدا فيها ميتا. كلما أحرقتهم عادت فأحرقتهم. إذ كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلود غيرها ليذوق العذاب. لا تبقي أحدا ميتا لا تبقي أحدا حيا ولا تذر أحدا ميتا لا يموتون فيها ولا يحيون. لا حياة ولا موت. لا تبقيهم أحياء تحرقهم وتقضي عليهم وتهلكهم ثم لا تذرهم أمواتا بل تعيد حرقهم وتدميرهم وإهلاكهم. لا تبقي ولا تذر. التكرار للتأكيد ونفس المعنى. لا تبقي أحدا منهم ولا تذر ولا تترك منهم أحدا. أو لا تبقي لحما ولا تذر عظما. أو لا تبقيهم أحياء ولا تتركهم أموات. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. لواحة مغيرة. لاحه ولوحة غيرة. إذ تلفحهم لسحة في أول لقاء. تترك وجوههم مسودة أشد سوادا من الليل. والبشر جمع بشرة. والبشرة ظاهر الجلد. وجمع البشر أبشار. لواحة للبشر أي مغيرة للجلود، تسودها تلفحها فتغير لونها، ولواحة أيضا بمعنى معطشة، لاحه العطش غيره ولوحة، فهي معطشة للبشر أي للناس. ولواحة أيضا تلوح لهم من بعيد، تظهر لاح لمع، تظهر لهم من مسيرة 500 عام يرونها حيانا. لواحة للبشر أي تلوح للناس من على بعد 500 عام يرونها. لواحة وقرأت لواحة، لواحة نعت لسقر، وما أدراك ما سقروا، لواحة نعت لسقر، وقرأت لواحة بالنصب على الاختصاص لتهويل شأنها، لواحة للبشر، والبشر إما جمع بشرة الجلد فهي مغيرة للجلود، وإما البشر هم الناس، هم الناس تلوح لهم، تلوح لهم أو تعطشهم. لواحة للبشر عليها 19، 19 ملكا أو 19 نقيبا أو 19 صنفا من الملائكة أقوال. وقرأت 19 بسبع قراءات، أصحها 19، 19 بإسكان العين والراء، 19، 19، 19 أي 19. وقرأت 19 جمع عشير، أعشر جمع عشير أو جمع عشر فيصبح العدد 90، عليها 19 على سقر، وسقر طبق من طباق جهنم وموكل بها 19 أو 19 على جهنم جميعها، مالك خازن النار ومعه 18 أو 19 نقيبا وكل نقيب معه عدد، أو 19 عشير، عشير والعشير هو النقيب جماعات خلاف. والله تبارك وتعالى أعلم بعدد جنوده. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم عن جهنم فقال يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يزورونها. 19. وسمع الكلام أبو جهل فقال لقريش يا معشر قريش أما لرب محمد من جنود سوى 19؟ أيعجز أحدكم وأنتم العدد أن يبطش كل 10 منكم بواحد منهم؟ أيعجز كل 100 منكم أن يبطشوا بواحد من هؤلاء ويخرجون من النار؟ ورد كافر من كفارهم فقال أنا أكفيكم 17، وكوني أنتم 2. وقالوا فرد الله تبارك وتعالى عليهم فقال وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. إذن فهم ليسوا من البشر، تصارعونهم وتغلبونهم. ايضا هم من الملائكة فهم ليسوا من جنس المعذبين، ليسوا من الجن وليسوا من الانس، وطالما كانوا ليسوا من جنس المعذبين فلا تأخذهم بالمعذبين رأسة ولا رحمة، لا يستريحون لهم ولا يرقون لهم، بل هم غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم. هم اشد خلق الله غضبا لله. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة وما جعلنا عدتهم، هذا العدد الذي قلنا 19، ما جعلنا عدتهم الا فتنة بلية ضلالة سببا للعذاب لمن كفر بهذا القول وهذا العدد. ما اخبرنا ربنا بهذا العدد الا لحكمة، هذه الحكمة هي ان يكون العدد فتنة سببا للضلالة، سببا لكفر الكفار، بل وسببا لتعذيبهم. اختبار، فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب، يزداد اهل الكتاب يقينا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبصدق القرآن، اذ يوافق العدد ما ذكر عندهم في التوراة والانجيل. فاذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر العدد الذي ذكر عندهم ازدادوا يقينا بنبوته وازدادوا تصديقا بالقرآن. ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا، ان المؤمنين اذا سمعوا ذلك العدد وامنوا به زاد ايمانهم. وكلما نزل من القرآن سورة او آية فامن بها الناس زاد ايمانهم. ايضا كلما وجدوا ان ما نزل من القرآن مصدقا لما في التوراة والانجيل ازداد يقينهم وازداد ايمانهم. فذكر العدد فتنة للكفار وزيادة يقين لأهل الكتاب وزيادة ايمان للمؤمنين. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا. ثم كرر بالتأكيد، ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون. التكرير للتأكيد اولا، ثانيا التكرير لنفي شبهة الارتياب، اذ قد يتيقن المرء من امر في ساعة ثم يشك فيه ويرتاب بعد ذلك. فلنفي الشك والارتياب عمن امن من اهل الكتاب وعن المؤمنين، كرر الكلام لينفي الشك بعد ان اثبت اليقين. ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون. وليقول علة اخرى لذكر العدد، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا. الذين في قلوبهم مرض المنافقون، الكافرون اليهود والنصارى. وليقول الذين في قلوبهم مرض اي المنافقون والكافرون اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. واذا كان الامر كذلك والسورة مكية ولم يكن بمكة نفاق، فاذا الاية اعلام بالمستقبل حيث يصبح ذلك في المدينة بعد الهجرة حيث ينشأ النفاق، اذ لم يكن نفاق بمكة بل كان النفاق في المدينة. فالآية اخبار عما سوف يكون بالمدينة من نفاق ومن تكذيب من اهل الكتاب. او وليقول الذين في قلوبهم مرض، والمرض هنا ليس النفاق كما جاء في كثير من ايات القرآن، بل المرض هنا بمعنى الارتياب، الارتياب والشك. والكافرون اي الجازمون بكذب محمد صلى الله عليه وسلم. اذ كان بمكة فريقان، فريق مرتاب في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وفريق جازم بكذبه، والآية تخصهم وهي مكية، والكلام عن أهل مكة وليس عن أهل المدينة باعتبار ما سوف يكون. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي ماذا أريد بهذا العدد المستغرب استغراب المثل. ومن شدة تكذيبهم واستغرابهم اعتبروا الكلام جرى مجرى الامثال وانه ليس على الحقيقة وانما ذاك مثل يضرب. فقالوا ماذا اراد الله بهذا مثلا؟ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، اي كذلك الاضلال الذي ضل به ابو جهل وابو لهب والوليد بن المغيرة وصناديد قريش، يضل الله من يشاء من الناس عن الحق ويهدي من يشاء الى الحق كما هدى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك اي كذلك الاضلال لاهل مكة والهدى لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. والآية لا تفيد جبرا ابدا، فليس الاضلال او الهداية من الله بمعنى الجبر على ذلك، اذ لو كان الامر كذلك لسقط التكليف. وانما لابد ان نعلم ان الله تبارك وتعالى قد امر العباد تخييرا ونهاهم تحذيرا، وللعبد مطلق الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، للعبد مطلق الاختيار. وامر ربنا العباد تخييرا ونهاهم تحذيرا، فان اضل عبدا فقد اضله لانه استحق الضلاله، اذ اعمى عينيه عن الهدى واصم اذنيه عن السمع. فالعبد يختار الضلاله فيزيده الله ضلالا، والعبد يختار الهدى فيزيده الله هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود الله على الحقيقة من الملائكة من الإنس من الجن، عدد مخلوقات الله تبارك وتعالى تجاوز كل عد وحصر، ولا تعلم قوى الجنود لا كيفا ولا كما ولا تسخيرا. ما يعلم جنود ربك إلا هو، حكي لنا عن الملائكة، هل وصفت أشكالهم؟ هل عرفت أحجامهم؟ هل تخيلت قواهم؟ قيل وقيل كأن أعينهم البرق، وكأن أفواههم الصياصي، يجرون شعورهم، يجرون أشعارهم بين منكبي أحدهم مسيرة سنة، يحمل أحدهم الجبل على كتفه ويلقي بالأمة في جهنم ثم يرمي فوق الجبل، وبالمقامع الواحد منهم يقذف بالضربة الواحدة 70,000 نفس في قعر جهنم. كيف هم وكيف شكلهم وكيف قدرتهم؟ واستغرب المشركون العدد وغفلوا عن ان الموكل بقبض ارواح الخلائق جميعا ملك واحد يقبض ارواح الجميع، يقبض ارواح الخلائق جميع في وقت واحد، ملك واحد. الا يكفي 19 لتعذيب اهل النار؟ اذا كان قابض الارواح واحد، الا يكفي ان يعذب الخلائق في جهنم 19؟ وما يعلم جنود ربك الا هو، وما هي الا ذكرى للبشر. وما هي السورة؟ وما هي الآيات؟ وما هي سقر؟ وما سقر؟ وما هي العدة؟ وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، وما هي إلا ذكرى للبشر، تذكيرا للناس، يفيق الغافل ويستيقظ النائم، وما هي إلا ذكرى للبشر للناس. كلا والقمر، كلا كلمة زجر ورجع لقولهم عن خزنة جهنم أيعجز أحدكم أو أيعجز العشرة منكم أن يبتصوا بالواحد منهم؟ كلا، كلمة الزجر وردع للمكذبين بخزنة جهنم أو بعددهم. أو كلا صلة، كلا والقمر صلة القسم، أو كلا بمعنى حق عليهم، حقا كلا والقمر، فإن كانت بمعنى حقا امتنع الوقف عليه، كلا والقمر تقرأ بالواسطة، وإن كانت بمعنى الزجر والردع وقف عليه كلا، ثم تستأنف القراءة والقمر، أي وأقسم بالقمر. أقسم ربنا تبارك وتعالى بظواهر كونية، أقسم بالقمر، أقسم بالليل والنهار، أقسم بهذه الأشياء تشريفا له، إشعارا للناس أن القادر على أن ينير الدنيا بشمس واحدة قادر على أن يعذب الخلائق ب19، إشعارا للخلق بأن حركة القمر وحركة الشمس بيد المهيمن المدبر القادر الخالق لكل شيء، إشعارا للناس بأن تقلب الليل والنهار، تقلب الليل والنهار ودوران الأفلاك يدل على أن الدنيا لها نهاية ولا بد من هذه النهاية، وأن النهاية إلى الله. كلا والقمر والليل إذ أدبر، أدبر ولا ومضى. كلا والقمر والليل إذا دبر ولا ومضى، دبر وأدبر لغتان بمعنى واحد وهي قراءتان. كلا والقمر والليل إذ أدبر والليل إذا دبر، كلا والقمر والليل إذا أدبر، فهي ثلاث قراءات، إذ أدبر، إذا أدبر، إذا دبر، والقراءات الثلاث بنفس المعنى، ولا ومضى وانقضى. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، أسفر أضاء، تبلج وأضاء ونشر ضياءه على الأرجاء، سفرت المرأة فهي سافر، كشفت عن وجهها، أسفر وجهه أشرق وأضاء، ولذا قرئت سفر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا سفر، إذا سفر، سفر وأسفر بمعنى واحد كدبر وأدبر، والصبح إذا سفر أو الصبح إذا أسفر، إنها لإحدى الكبر، إنها سفر، سفر والكلام عن سفر، لإحدى الكبر إحدى الدواهي، والدواهي كثيرة، وهذه إحدى الدواهي الكبيرة، والكبر جمع كبيرة، والصغر جمع صغيرة، إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، نذيرا للبشر أي إنذارا للناس، إنذارا لهم علهم يخافون الله ويتقون غضبه وعذابه. إنها أي سقر، إنها لإحدى الكبر الدواهي، وإن كان بعض الناس يقولون إنها أي التكذيب للقرآن والتكذيب لنبينا عليه الصلاة والسلام، لإحدى الكبر أي الكبائر، والرأي ضعيف. إنها لإحدى الكلام عن سقر، إحدى الكبر إحدى الدواهي، الكبرى كبر، الصغرى الصغر. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، بدل من قوله للبشر أي نذيرا لمن شاء أن يتقدم إلى طاعة الله ورضوانه ويتأخر عن معصيته، أو لمن شاء أن يتقدم إلى الجنة أو يتأخر إلى النار، أو لمن شاء أن يتقدم إلى النار مغترئا بارتكاب المعاصي، أو متأخرا عن النار خائفا من الله تبارك وتعالى. نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. وهنا يظهر لك التخيير، وإن كان الكلام قد خرج مخرج الخبر إلا أنه تهديد ووعيد، فالأمر متروك لاختيارك، لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يترك سدى. فمن تقدم نجا ومن تأخر هلك. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، كل نفس بما كسبت رهينة. مرهونة، رهينة اسم بمعنى الرهن، كالشتيمة بمعنى الشتم. كل نفس بما كسبت من عمل مرتهلة بعملها، مؤاخذة بفعلها، إما أعتقها وإما أوبقها. كل نفس بما كسبت رهينة مرتهلة، إلا أصحاب اليمين. هؤلاء غير مرتهنين، فقد أعتقوا رقابهم من النار بالعمل الصالح، لا يؤاخذون ولا يحاسبون ولا يفزعون، بل يدخلون الجنة آمنون. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. جنات لا يعرف كنهها ولا يعرف قدرها، جنات يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا، أو يتساءلون بمعنى يسألون عن المجرمين، المجرمين الكفار. ولكن إيجاز المعجز حكاية عن الحوار والسؤال والجواب. ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ وذاك سؤال لأهل سقر. سلككم أدخلكم، سلك الخلق أدخلك. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين، حتى أتانا اليقين. اعتراف حيث لا ينفع الاعتراف، ندم حيث لا يجدي الندم. لكنهم بدأوا بذكر الصلاة، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد ترك الدين. وأول ما يسأل العبد يوم القيامة يسأل عن صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. والآيات تشعر بأن الكفار مخاطبون بالفروع، فقد قال بعض العلماء: ليس بعد الكفر ذنب، فلا يخاطب الكافر بالفروع، أي لا يؤمر بالصلاة ولا يؤمر بالزكاة، بل ولا يحاسب على تركها، لأن بعد الكفر ليس هناك من ذنب، فهم ليسوا مخاطبين بالفروع. وقال بعض الناس: هذه الآيات تدل على أنهم مخاطبون بالفروع باعترافهم لم نكن من المصلين الصلاة، ولم نكن نطعم المسكين لم يتصدقوا، وكأنهم اعترفوا بإساءتهم مع الخلق بعد كفرهم بالحق. فالعبد في هذه الدنيا مأمور بأمرين: السلوك في سبيل الحق مع الحق، وحسن الخلق مع الخلق. نفوا عن أنفسهم ذلك، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. والخوض أصلا الدخول في مائع كالماء والطين، والاسم مخاضة والجمع مخاضة، وتجوز باستخدام الكلمة بعد ذلك في كل دخول فيه تلويث، فكلما دخل الإنسان في شيء تلوث نفسه وثيابه يقال فيه خاض، وعبر به بعد ذلك عن الكلام في الباطن. كنا نخوض مع الخائضين، أي نقول في شأن محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يقوله الكافرون، كان شاعر ساحر، فكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب ليوم الدين. أخر الكلمة كنا نكذب بيوم الدين أخرها، وهي أهم، أخرت للتعظيم، أخرت للتعظيم، لأن التكذيب بيوم القيامة شيء مهول، شيء خطير، وهي تخصيص بعد تعميم. كنا نخوض مع الخائضين من ضمن الخوض التكذيب بيوم القيامة، فجاءت بالتخصيص بعد التعميم لبيان عظم شأن التصديق بيوم القيامة. وكنا نكذب بيوم الدين يوم الجزاء. دامة جزاء والدين الجزاء. كنا نكذب بيوم الجزاء بيوم القيامة. حتى أتانا اليقين الموت. لأن الله تبارك وتعالى قال لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت. فهؤلاء كانوا يكذبون بيوم الدين واعترفوا وقالوا حتى أتانا اليقين